إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى أيها المؤمنون لعلكم ترحمون، وتزودوا من الصالحات لعلكم تفلحون، وبادروا بأعمالكم أعماركم، فإن في تصرُّم الأيام لعبرا، وفي سرعة طي السنين مدكرا. فرحم الله عبدًا آمن بالله واستقام، ولم تلهِه الدنيا عن الآخرة. أيها المسلمون، إن الله تعالى بعث رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم على حين فترةٍ من الرسل، حين استحكمت الضلالة واشتدت الظلمة، وتاه الخلق في جاهليةٍ جهلاء وسبلٍ عمياء لا تعرف من الحق رسما ولا نصيبا ولا قسما. فكانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ووظيفته هي إخراج الناس من داعية أهوائهم وتقليد آبائهم إلى اتباعه واتباع سنته. وحين قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فسرعان ما عارض الأشقياء معروفه بالنكر وقابلوا دعوته بالكفر، لكن الله تعالى أعلى كلمته وأظهر دينه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوجب ربه، وهدى الله به إلى الحق، وأنقذ به كثيرًا من الخلق. ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأكمل الدين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. وخاف على الناس أن يعودوا لداعية أهوائهم ويتركوا اتباعه، أو يقلدوا غيرهم ويتركوا سنته. لذا فقد أنذر وحذر، وأخبر بظهور الفتن واندراس السنن وفشو البدع، وحذَّر من أهل الأهواء الذين تشعَّبوا وتفرَّقوا بعد عصر النبوة. ولم تمضِ السنون حتى ظهر العقلانيون وعلى رأسهم المعتزلة، وغلت المتصوِّفة، وخرجت الخوارج، ونبتت المرجئة، وتشعَّبت الفرق، وتنكَّب بعض الخلق طريق السنة، وتاهوا في ضلالات الطرق. وهذا كله راجعٌ إلى ترك السنة والجهل، وتغليب الهوى، وتحكيم العقل، وتقليد الآباء، ورد الحق لأجل الأشياخ والمتبوعين. وهذه رباعية البدع وعدائية السنن، الهوى وتحكيم العقل والتقليد والجهل. لذا توافرت الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة المهديين، وتضافرت على الحث على لزوم السنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب البدع والمحدثات. وقد حفل القرآن العظيم بآيات الاتباع والطاعة، وأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو علامة المحبة الحقة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا اتباع الهوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وأهل الأهواء هم المعرضون عن السنن، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشةً ضنكًا، ونحشره يوم القيامة أعمى. وهكذا هم أهل البدع، ضيق وضنك وحرج، فلا انشراح في الصدر ولا طمأنينة، لأن الهدى لا يكون إلا في الاتباع، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. بل إن الاتباع ولزوم السنة هو مقتضى شهادة أن محمدًا رسول الله، وهو طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فلا يجوز أن نتقرب إلى الله بدين أو عبادة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كانت مردودة موضوعة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فلا يجوز اتباع الأقوال المخالفة للسنة مهما كان قائلها، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك رحمه الله. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. أيها المسلمون، وكما أن الإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة، فإن الدليل إذا قام والخبر إذا صح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم وجب التسليم به والإذعان له. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالًا مبينًا. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وفي الصحيح من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. عباد الله، السنة كلها خير، ولزومها هو الفلاح والنجاح. السنة هي الاتباع وترك الابتداع. السنة هي الوقوف على حدود الشريعة، فلا يقصر فيها ولا يتعداها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكني أنام وأصلي وأصوم وأفطر، فمن اقتدى بي فهو مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. صاحب السنة مجاب الدعوة. ساق ابن أبي عاصم في السنة بسنده الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يستحيي من ذي الشيبة لزوما للسنة أن يسأله شيئا فلا يعطيه. صاحب السنة على خير وهدى ونور وسلامة حتى لو كسل أو فتر. روى الإمام أحمد وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل عمل شرة، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. وخرج ابن المبارك وغيره عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما على الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فيعذبه الله، وما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده من خشية الله إلا حط الله عنه خطاياه، كما تحط الشجرة ورقها اليابس إذا أصابته الريح الشديدة. فإن اقتصادًا في سبيلٍ وسنة خيرٌ من اجتهادٍ في خلاف السنة. وقال الجوزجاني رحمه الله: من علامات سعادة العبد تيسير الطاعة عليه وموافقة السنة في أفعاله وأقواله، وصحبته لأهل الصلاح، وحسن أخلاقه مع الإخوان، وبذل معروفه للخلق، واهتمامه للمسلمين، ومراعاته لأوقاته. وقال الكرماني رحمه الله: من غض بصره عن المحارم، وأمسك نفسه عن الشبهات، وعمر باطنه بدوام المراقبة، وظاهره باتباع السنة، وعود نفسه أكل الحلال، لم تخطئ له فراسة. أيها المسلمون، هذه بعض محاسن اتباع السنن. وفي كلام العلماء: من أمر السنة على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. أما خلاف السنة فهو التفرق في الدين والضلال المبين، وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ذلك أن تجاوز المأمور لهو الطغيان بنص القرآن، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. وإن التعبد بمجرد ما يستحسنه الإنسان ويميل إليه من غير دليل ولا هدى لهو عين اتباع الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وهو على خطر أن يكون مشمولا بمن قال الله فيهم: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى البدع ضلالة، لأن المبتدع يضل في الهوى، فيأخذ الأدلة المتشابهة مأخذ الهوى والتشهي، لا مأخذ الانقياد لأحكام الله، فيجعل الهوى والاستحسان أول مطالبه، ويأخذ الأدلة بالتبع، فينزل الأدلة على ما وافق عقله وهواه. لذا قال الله عز وجل: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وحذر سبحانه من طريق أهل الضلال في الاستدلال، كما قال سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. عباد الله، إنه لا رأي لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح أنه قال: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحدث رأياً ليس في كتاب الله، ولم تمض به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يدري ما هو عليه إذا لقي الله عز وجل. وقال الشاطبي رحمه الله: إن المبتدع يلقى عليه الذل في الدنيا والغضب، لقول الله عز وجل: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. فهو عام فيهم وفي من أشبههم، لأن البدع كلها افتراء على الله. ونقل ابن الماجشون عن الإمام مالك رضي الله عنه أنه قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدًا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن المبدلين والمغيرين يذادون عن حوضه ويطردون. وإن البدع لتقضي على الدين الصحيح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة مثلها، رواه أحمد وروي موقوفا. وهذا معلوم مشاهد، فإنك ترى حرص بعض الخلق على البدع والمحدثات وتركهم للسنن الثابتات، بل للواجبات المتحتمات، كما ترى نشاط الإذاعات والفضائيات على نقل هذه البدع والترويج لها مع ما هم عليه من مخالفات، وينقلون لطقوسها صوراً حية يغتر بها العوام ويظنها الناس من الدين، سيما إذا شارك فيها المحسوبون على العلم والعلماء. فليتق الله من كان موضع اقتداء ألا يكون فتنة للمؤمنين. ألا فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غنية للمسلم وخير كثير، فلا تلتفتوا لما سوى ذلك من الشذوذات والمبتدعات وما لم يثبت من المرويات، وحسبكم ما كان عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن مما يزل بالناس في شرك البدع والأهواء تقليد الآباء والكبراء، أو هفوات العلماء، أو التعصب للمتبوعين. وقد أخرج أبو داود وغيره بسند صحيح أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: إياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة، وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان يلقي على الحكيم كلمة الضلالة، فاجتنبوا من كلام الحكيم كل متشابه، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قلت: فما يدريني أن الحكيم يقول كلمة الضلالة؟ قال: اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال ما هذه، وفي رواية المشتبهات، ولا يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع. وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. انتهى. وهذا في من كان أصل حاله السنة، أما من انتصب للبدع ولم يعرف بالسنن فلا ولا كرامة، لأنهم قوم يتبعون المشتبهات لأجل موافقة العادات ولو خالفت السنن الواضحات. نعوذ بالله من الهوى والخذلان. عن مقاتل بن حيان رحمه الله قال: أهل هذه الأهواء آفة محمد صلى الله عليه وسلم، أهل هذه الأهواء آفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنهم يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، فيتصيدون بهذا الذكر الحسن عند الجهال من الناس، فيقذفون بهم في المهالك، فما أشبههم بمن يسقي السم باسم العسل. وإن من الحجج القديمة التي يزين الشيطان بها سبله لصد الناس عن الحق والسنة تقليد الآباء والمتبوعين والتعصب لهم وإن خالفوا الهدى. وهذه سنة قديمة يحتج بها الضلال من قديم الدهر. وقد أخبر الله تعالى عن محاجة إبراهيم عليه السلام لقومه حين قال لهم: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصنامًا فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون، أو ينفعونكم، أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فحادوا عن الجواب عن السؤال إلى التحجج بالتقليد. وفي سورة الزخرف: أم آتيناهم كتابًا من قبله فهم به مستمسكون، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير، إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. ألا فاتقوا الله تعالى أيها المسلمون، واتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ولا تتبعوا من دونه أولياء، واعلموا أن مخالفة السنة في الظاهر علامة رياء في الباطن. فاللهم اهدنا فيمن هديت، وارزقنا مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لاتباع سنته والتمسك بشرعته، وتوفنا وأنت راض عنا، واحشرنا في زمرته. ثم صلوا وسلموا على الهادي البشير